تفسير الآية 4 من سورة طه، يقول تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن العظيم الذي أنزل إليكم هو بلا أي شك عند كل عاقل منصف عادل كان تنزيلا من الله تعالى الذي خلق الأرض والسماوات العاليات جمع العليا المرتفعات العظيمات، أي أوجدهما من عدم على غير مثال سابق بما فيهما من مخلوقات معجزات مبهرات لا يعلمها إلا هو تعالى رب العالمين، أي خالق جميع الخلق ومربيهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم. فهو إذن ليس من عند الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس شعرا أو سحرا أو قصصا للسابقين أو ما شابه هذا من تخريفات وسخافات وادعاءات وأكاذيب يدعيها المكذبون والمعاندون والمستكبرون والمراوغون والظالمون والفاسدون. إن هذا القرآن العظيم هو التنزيل الذي أنزله خالق الخلق تعالى الذي يعلم تمام العلم كل ما يصلح حالهم ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. أنزله لكي ينظم لهم كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، وذلك بما فيه من نظم متكاملة تسعد الجميع لو عملوا بكل أخلاق، وبالتالي فتمسكوا واعملوا به في كل أحوالكم لتسعدوا تمام السعادة في الدارين. هذا ولعل السبب في تقديم الأرض على السماوات هنا في هذه الآية الكريمة، رغم أن أكثر الآيات العكس حيث السماوات أعظم خلقاً، هو أنها تناسب لفظ التنزيل للقرآن الكريم الذي أنزل على الناس الذين يعيشون عليها، كما أن ذلك يكون تنبيها وتحذيرا ضمنيا مناسبا لمن يتكبرون ويفسدون ويظلمون فيها أن ينتهوا عن سوئهم، لأن مالكها المتحكم فيها الذي يديرها بنظامه الإسلام هو الله خالقها تعالى لا هم، وبالتالي فهو القادر على إهلاكهم إن أصروا على ما هم فيه من سوء.